المسح إلا إذا لبست خفين، والخف كما شرح الشراح أن الخف هو إذا لمس الجورب، الجورب الذي ينطى من القطن أو من الصوف أو من غيرهما، ثم ينعل بجلدة من فوق وينعل بالجلدة من تحت، يلبس جلدة من فوق وينعل بالجلدة ويخرج، هذا يمسح عليه لا شك في هذا، يمسح عليه لأنه صار الجورب. أما الخف فيطلق على الخف اللي من خف البعير، مثل خف الجمل، يكسر الجمل إذا نزعت الخف للإنسان، إذا مات أو ذبحته ونزعت الخف يكسر الحجارة، يكسر الشوك 200 مرة. فالخف يطلق على الجزمة، الجزمة اللي كلها جلد، كلها جلد وتحتها كعوب تكسر الحجارة أيضا، لكنه كلها. ويشترط لمن يريد أن يمسح على الجوربين أو على الخف أن تتعدى القدمين بقدر 3 أصابع، تتعدى القدمين بقدر 3 أصابع، ولا ما يجوز المسح عليها. إذا بانت الكعبين تتعدى الكعبين، هذه إذا ما تعدت الكعبين ما يجوز المسح عليها، لازم تتعدى الكعبين لتكون ساترة للقدم كله حتى الكعبين، فإذا سترت الكعبين وسرت القدم جاز المسح عليها. عاد الفقهاء رحمهم الله يشترطون شروطا للمسح، بأنها تثبت بنفسها، وأنها تكون ساترة ما يرى من القدم شيء، وأنها تكون فوق الكعبين، وأنها لها شروط 5 عند الفقهاء رحمهم الله، يشترطون شروطا 5 للمسح على الخفين. وإذا لبست خفين الإنسان فالحكم للفوقاني، إن كان الفوقاني هو الساتر والتحتاني ما هو ساتر أو ساتر فالحكم للفوقاني، فإن كان الفوقاني ما هو ساتر مثل الجورب، الجورب يحط نعل من تحت ويحط جلدة من فوق ويأخذ بعضهم بعض، والشراب ساترة، إذن فالحكم للشراب، لأن الشراب حتى لو ما مسحت على الشراب تمسح على الجلد اللي فوقه الساب، ثم عاد حكم المسح ما هو، ما الذي يمسح من القدم؟ إذا قلنا أن المسح على الخفين سنة من سنن الرسول ورخصة من رخص الرسول عليه الصلاة والسلام، فما هو المسح؟ كيف نمسح؟ تقول عند الإمام أحمد أنك تمسح ظاهر القدم، ظاهر الخف، ظاهر الخف الذي لبس عليه الإنسان ظاهره، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، تأخذ بيدك ماء ثم تقول كذا، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما مالك فلازم تغسل الأعلى كله، مالك رحمه الله تغسل الأعلى كله، تغسله الإنسان وتمسحه كله. وأما الأحناف فعندهم 3 أصابع، الشافعي تمسح كذا وخال، ما اسمه مسح، يقول صاحب المفردات رحمه الله أعلى ظاهر أعلى الخف، ظاهر أعلى الخف مسحا يجب عند الإمام أحمد، ظاهر أعلى الخف أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، تقول كذا أصاب ما أصاب وأخطأ، حتى لو بقي شيء ما يهم، المهم أنك مسحتينك بظاهر القدم، ظاهر أعلى الخف مسحا يجب، هذا عند الإمام أحمد. ومالك فكل الأعلى يذهب، ولازم تغسل الأعلى كله، الأعلى اللي فوقها كلهم، ومالك فكل الأعلى يذهب، وعند الحنفي 3 أصابع، وما اسمه مشع يقول الشافعي، أبي حنيفة رحمه الله 3 أصابع، مس 3 أصابع قد 3 أصابع، وما اسمه مسح يقول الشافعي، تقول كذا خلاص مسحت على خفين مسحت عليه. ومثله الرأس، المسح على الرأس هكذا اختلاف الأئمة 4، أن الإمام أحمد تمسح على الرأس كما سبق في الأحاديث، ومالك تمسح وتغسل كله، ثم 3 أصابع عند الأحناف، وما اسمه مسح يقول الشافعي إلى آخره. الشاهد أن المسح على الخفين هذا مذهب الأئمة 4 وأتباعهم إلى اليوم، أن ما كان ظاهرا من الخف تأخذ يدك الإنسان وتمسح، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومالك تغسل الأعلى كله، وبحنيفة 3 أصابع، والشافعي مسمه مسح، اللي يسمى مسح يأتيك الإنسان بمسح الخفي. والشاهد أن الشراب المدينة التي لا يرى القدم منها يمسح عليها، عندك شراب الإنسان وتلبس تحتها كندرة لا بأس تمسح على الخفين، لكن الكندرة لا تمسح عليها، إذا كانت مقطوعة من تحت الكعبين تمسح على الشراب، يصير الحكم للتحتاني، تمسح تخلع الكندرة إذا كانت مكشوفة وتمسح على الشراب اللي لبسته الإنسان، بشرط أن يكون ساتر للقدم، الشراب يكون ساتر للقدم وأن يكون ما ينزل ثابت بنفسه، ما هو تخيط بخيوط وتربط بخيوط، لازم يكون ثابتا بنفسه. فيشترطون المسح على الخفين شروط، منها أن يكون ثابتا بنفسه، ومنها أن لا يرى القدم من ورائه، ومنها أن يستر الكعبين وإلا، لكن كثير من العلماء لا يرون هذه الشروط شيئا. ليش؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون خرق يجيبون خرقع في الغزوات ما عندهم كنادر ولا عندهم خفاف ولا عندهم مثل ما عند الناس اليوم، ما عندهم إلا يجيب خرقة يطويها على رجله طويلة من حس أن الحجارة أكلت رجله أو شوك أو شيء، يطوون الخرق الطوي على رجولهم ويكسون الكعبين ثم يمسحون عليها. بعض المرات يصير القدم ظاهر وبعض المرات يصير كذا. الشاهد أن الشروط اللي شرط الفقهاء رحمهم الله احتياطا، الشروط لأن فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشروط هذه شرط الفقهاء إنما احتياطا واجتهادا من الأئمة الأربعة. أما الصحابة فكانوا يلبسون خرق يطوي على رجله خرقة يطويها لما يستر بعضها وبعضها يكون مكشوف. فالشاهد أن الشروط لم يقم عليها دليل إلا اجتهادا من الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. قال أبو عيسى: وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا ويروى عن شهر بن حوشب الذي سمعتم فيه أنه لين حديثه لأجله أخذ أمانة من أمانته، هو مؤتمن على بيت مال المسلمين في الكوفة، فأخذ 1000 دينار سلفا قرضة حسنة ثم ردها، لكن لينوه لهذه الخيانة، قالوا أنه خان مع أنه ما خان رحمه الله، احتاج فأخذ 1000 دينار ثم رده بعد 3 أيام وأربعة أيام وكذا، رده بحالته، لكن يقولوا ولو أخذ بيت المال، يعني أن الذي يأخذ بيت المال بدون إذن الإمام فإنه خائن عندهم، فصار لين، لكنه مقبول الحديث رحمه الله ورضي عنه. المسألة بس أنه أخذ وردها فهذا لا يضره. يقول عن شهر بن حوشب أنه رأى جرير بن عبد الله البجلي يمسح على خفيه، فقال له: كيف تمسح؟ فقال: فقال له: فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد أنت تمسح هذا، أو سمعت الرسول قال: ما أسلمت أنا، ما أسلم جرير وأصحابه من بجيلة إلا بعد نزول المائدة. يعني الناس كثير من الناس يرون أن المسح على الخفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين قبل نزول المائدة، فلما نزلت المائدة نسخ كما يرى بعضهم نسخ المسح على الخفين، وهذا خطأ، هذا خطأ لا شك في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بعد نزول المائدة وقبل نزولها، مسح الرسول قبل المائدة وبعدها، لكن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رأوه يمسح بعد المائدة إلا جرير، ولهذا يتعجبون ويفرحون بحديث جرير حيث أنه كان بعد نزول المائدة، يعني أنهم يرون أن نزول المائدة الغسل للرجلين مسح الخفين، لكن لم يمسخ ولا شيء. فالرسول استدام عليه الصلاة والسلام إذا لبس الخفين في السفر أو في الحضر، يوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام بلياليها في السفر، استدام على هذا رضي عليه الصلاة والسلام ولا ينسخ شيء، والمائدة لم تنسخ، والمائدة تغسل إذا لم يكن عليها خفين، تغسل الرجل إذا لم يكن عليها خفين، وإذا كان عليها خفين فإنك تمسح الإنسان، وهذا رخصة من رب العالمين لأمة محمد، رخصة المس رخصة من رب العالمين لأمة محمد. فإذا كنت مقيما يوم وليلة تمسح من الحدث، تبدأ من الحدث إلى الحدث، إلى من حدث تبدأ من الحدث، أحدثت متى توضعت الإنسان وبقيت ولبست الخفين ومشيت يوم وليلة متى أحدثت تبدأ من الحدث، فإذا بات مثل الحدث بعد الظهر تمسح إلى بعد الظهر من يوم الثاني، يوم وليلة إلى بعد الظهر، هذا إذا كنت مقيما. أما إذا كنت مسافر فإنك تمسح 3 أيام بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر أيضا 3 أيام بلياليها لحديث صفوان بن عسال كما سيأتي وهو الذي اختاره الترمذي والبخاري ومسلم رحمهم الله. الشاهد أن اللبس المسح على الخفين ثبت بالكتاب والسنة, ثبت أن يمسح المسلم رخصة له لأجل لا ينزع الخفين لأنها نزع مشكلة كوني كل ما بتوضأ أجيب الخفين وانزعها أو أخذ الجورب وانزعه هذه مشقة, وربنا تعالى وتقدس رفع الحرج والمشقة عن أمة محمد. فالشاهد أنك تمسح الإنسان إذا كانت ساترة للقدم وساترة أيضا للكعبين فإنك تمسح عليها يوم وليلة من الحدث, وإن كانت لم تستر ولم تستر الكعبين أو كندرة أو شيء من هذا لكنها تحت الكعبين فلا تمسح لأنه ما يصح المسح إن كان القدم مكشوف لا يصح المسح عليه. نعم. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمر بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. قال أبو عيسى وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد, وهذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب المسح على التوقيت في المسح على الخفين, باب التوقيت في المسح على الخفين متى تبدأ ومتى تنتهي الإنسان إذا كنت مقيما متى وإذا كنت مسافرا كم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو عوان هل الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا سعيد الثوري والد سفيان الثوري رحمه الله قال عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا أبو عبد الله الجدلي وسماه الترمذي رحمه الله. نعم. عن خزيمة بن ثابت الصحيح الصحابي الشهير رضي الله عنه صاحب الشهادتين لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام, خزيمة بن ثابت هذا الأنصاري لقبه الرسول صاحب الشهادتين. ليش؟ لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد للرسول عليه الصلاة والسلام. كان الرسول اشترى فرسا من أعرابي ولما ذهب الرسول يأتي بالدراهم الأعرابي معه فرسه, أتاه الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يساومونه الفرس بكم فرسك فلان, ما يدرون الرسول اشتراها وأنه سامها الرسول. الرسول ذهب يأتي له بالدراهم والأعرابي ماسك فرسه فسامها شخص فباعه إياها الأعرابي. ولما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألست بعتني إياها بكذا وكذا, كأن الصحابي زاده ولم يعلم, ما علم الصحابة أن الرسول شراها. فقال لا ما بعتك إياها, ما بعتني إياها وأنا اشتريتها ورحت أجيب لك الدراهم. قال لا ما بعتك إياها. قال أخو من يشهد لي يا جماعة؟ يقول الرسول من؟ قال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله. قال أنت حاضر في البيت؟ قال لا. قال كيفك تشهد أنت ما حضرت بيت؟ قال نشهد أنك رسول تأتينا الوحي, تأتينا بالوحي من السماء وتقرأ علينا القرآن, وأنا نشهد على الأعرابي هذا نشهد أنك أتيت بقرآن من ربنا ونشهد أنه في كلام ربنا ونشهد لكذا, ولا نشهد على الأعرابي أيضا أشهد أنك بعتها اشتريتها منه أشهد. فسماه الرسول صاحب الشهادتين خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة قال خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوم. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كم التوقيت للمسح على الخفين؟ قال يوم وليلة من المسح, تبتدي الإنسان من الحدث يوم وليلة من الحدث, وكذلك إذا سافرت 3 أيام بلياليها من الحدث من حدث بعد لبس على طاهر تبتدي الإنسان. فالشاهد أن التوقيت من الرسول عليه الصلاة والسلام, وأحسن حديث في هذا الباب حديث صفوان بن عسال الذي يأتي. نعم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت. يقول يحيى بن معين رضي الله عنه وهو إمام حافظ حجة, يعني يحيى بن معين إمام حافظ حجة, يقول أن صحح حديث خزيمة بن ثابت أنه صحيح. نعم. قال وهذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن وصحيح أيضا. نعم. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة. وفي الباب أيضا في المسح على الخفين للتوقيت، توقيت المسح على الخفين، عن علي رضي الله تعالى عنه وأبي بكر رفيع بن الحارث وصفوان بن عسال. صفوان بن عسال وسيأتينا بحديث صفوان يسوقه الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. قال وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. قال والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا هناد هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود بهدلة يلقتمونه بهدلة. قال حدثنا زر بن حبيش زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال صفوان بن عسال عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا. قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا نمس إذا كنا مقيمين يوم وليلة من بدء المسح. متى؟ من الحدث، تبدأ من الحدث الإنسان بعد لبس على طاهر. وكذلك إذا كنت مسافرا ثلاث أيام بلياليها تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث بعد لبس على طاهر تبتدي من هذا التوقيت وهكذا. نعم. إلا من جنابة فإنه ينزع الخفين، لأن الغسل من الجنابة لابد أن يضيف كل بدنك، لازم أن يغسل كل بدنك الإنسان. نعم. ولكن من غائط وبول ونوم. ولكن من غائط من النواقض الوضوء، ريح أو غائط أو بول أو نوم أو ريح، هذا كله الإنسان تمسح إذا توضأت تمسح الإنسان. أما الغسل من الجنابة فلا يغتفر في شيء، لابد تغسل بدنك كله حتى الأقدام. ومرنا ترجمة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله. إبراهيم بن أدهم من الرواة الذي مضى في السند الأول. إبراهيم بن أدهم كان ملك من الملوك رحمه الله ورضي عنه، فزهد في الملك كله وخرج من ملكه كله وصار من رواة الحديث من الزهاد. يعني له كتب تسمى زهد إبراهيم بن أدهم، فصار من الزهاد وصار من رواة الحديث. قال أنقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من أن أنقل الذهب والفضة، أنقل الحديث عن رسول الله أحسن من أن أنقل الذهب والفضة. وكان مشهور إبراهيم أدهم مشهور بالزهد والورع رضي الله عنه وأرضاه، مرنا في السند الأول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، يقول ان الحديث هذا حسن صحيح، يقول ابي عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع ابراهيم النخعي من ابي عبد الله الجدري حديث المسح. يقول أبو عيسى علي بن المديني وهو إمام في رجرح الرجال، علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري، هذول رجال في النقد، فيقول إن هذا لم يسمع من حديث إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي. إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي لم يسمع منه. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على كفيه. ثم قال يقول قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان من القائل الأول زائدة بن منصور زائدة عن منصور عن منصور يقول نعم كنا في حجرة إبراهيم كنا في حجرة إبراهيم النخعي، فأتانا أيضا إبراهيم التيمي فتذاكر المسعى على الخفين فقال نعم. قال فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله يقول الجدلي. يقول إن إبراهيم التيمي حدثهم عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت هذا الحديث نعم. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. يقول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أحسن شيء في هذا الباب، يعني وأصح شيء في هذا الباب، حديث صفوان بن عسال الآتي. سيأتينا حديث صفوان بن عسال أنه يمسح 3 أيام بلياليها ويمسح يوم وليلة للمقيم. نعم. قال أبو عيسى: وهو قول أكثر أهل أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. يقول أبو عيسى الترمذي: وهو قول أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن المسح في السفر 3 أيام بلياليها وفي الإقامة يوم وليلة ابتداء من الحدث بعد لبس على طاهر، تبتدي من الحدث تتوضأ لحدث بعد لبس على طاهر تبتدي منه يوم وليلة. نعم. قال أبو عيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين. يقول أبو عيسى الترمذي: كثير من أهل العلم يرون أنه لا توقيت للمسح على الخفين، أصحاب مالك وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة لا يرون توقيت على المسح على الخفين، البس خفين وامسح عليهم ما في توقيت عندهم، لأنه لم يصح عندهم الحديث أو أنهم لم يرد إليهم، أما أنه لم يعرفوه ولم يرد إليهم ولم يروه أو أنه لم يتصح الأحاديث اللي عندهم، هذا عذر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للأئمة الأربعة وعلماء الإسلام، إذا أنكروا حديثا قال لعله لم يبلغ هذا الحديث، أو ما عملوا بحديث قال لعله لم يبلغهم أو بلغهم من طريق ضعيف، هذا اعتذار رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيخ الإسلام بن تيمية، اعتذار عن العلماء الأكابر أمة محمد، يعتذر عن الأئمة وغيرهم من الأئمة الأكابر إذا أنكروا حديث أو شيء قال لعله لم يبلغه إلا من طريق ضعيف فلا يجب العمل به أو أنه لم يبلغه رأسا، فهو معذور حينما يخالف الحديث، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب له يسميه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول لا على الإمام هذا ما بلغه الحديث عن النبي إلا من طريق ضعيف فهو معذور ما يأخذ به أو أنه ما بلغه رأسا، الشاهد أن كثير من العلماء لم يبلغهم حديث صفوان بن عسال وحديث خزيمة بن ثابت وغيرهم، يجوز أنه ما بلغهم أو بلغهم من طريق ضعيف فلا يلزمه أن يأخذ به إذا كان ضعيف السند ضعيف. نعم. باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. قال أبو عيسى: وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة. قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ما جاء في المسح على الخفين. باب ما جاء في المسح على الخفين مرة ثانية يعني، وسيأتينا بحديث صفوان بن عسال. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي. أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد قال حدثنا رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة قال عن كاتب المغيرة. عن كاتب المغيرة بن شعبة واسمه وردان. هذا غير حديث صفوان بن عسال. هذا الحديث ضعيف لأن فيه وردان وفيه بشتين بن سعد. فهذا الحديث غير حديث صفوان بن عسال، سيأتينا بعد هذا الحديث. فالشاهد أن هذا الحديث ضعيف. يقول عن كاتب المغيرة بن شعبة وردان قال عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله. الحديث هذا ضعيف كما ترون، رشدين بن سعد وغيره وكاتب الواقدي ضعيف الحديث. لا من أسفل الخف ما تعبدنا الله بمسح أسفل الخف من هنا، إنما الرسول مسح أعلاه من هنا. أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. تأخذ الإنسان ماء بيدك ثم تنفضها ثم تمسح هكذا. أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. ما يحتاج أنك تغسل غسل، تأخذها ثم تمسح هكذا. أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. فخلاص هذا المسح الذي مسح الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر الصحابة ورأى الصحابة بأعينهم مسحه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي، يعني اختاره بعضهم، اختار الحديث بعضهم بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان ضعيفا. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق أنه يمسح على الخف وأسفله. نعم. وهذا حديث معلول. فقال الترمذي إن هذا الحديث معلول لا شك في هذا، ضعيف. نعم. وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح. سألت أبا زرعة، أبا زرعة الإمام الحافظ رحمه الله رضي عنه، أبا زرعة الناقد للرجال، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالوا لم يصح شيئا فيه. باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد، يعني ولد الزناد الذي يروي له الستة، ولده لا أنه أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، وهذا ولد عبد الرحمن، كان مالك يشير به يعني أنه ضعيف، لهذا ما أخذ بحديث. نعم. يقول قال حدثنا في باب في المسح على الخفين على ظاهرهما. باب المسح على الخفين على ظاهرهما. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر السعدي. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد قال عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير عن المغيرة. عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظاهر خفيه. نعم. على الخفين على ظاهرهما. مسح على الخفين على ظاهرهما. المغيرة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فأخذ أمر المغيرة أن يأخذ إداوة من ماء، فأمره أن يتبعه، فتبعه المغيرة بن شعبة حتى تنحى إلى الخلاء إلى البر. الرسول عليه الصلاة والسلام رافقه المغيرة بأداوة من ماء، ثم لما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام واستنجى أتاه المغيرة بن شعبة بالإداوة، فتوضأ عليه الصلاة والسلام حتى إنه ما استطاع أن ينزع الكم، خف الكم ما استطاع أن ينزعه من هنا، جاء أخذه من تحت، أخذ الكم من تحت وطلع يديه وغسل ذراعيه وذراعيه الثانية، ثم أراد أن يرك الماء على ينزع الخفين. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى أراد أن ينزع الخفين، قال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتان. يقول فمسح عليهما. هذا حديث المغيرة، الظاهر أنه مرنا في البخاري أنه مسح على الخف عليه الصلاة والسلام. ولما أتى إلى الجيش وجدهم يصلون، وجد عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فقال الحمد لله الحمد لله الذي وفق أمة محمد. يقول وكان ليس هناك نبي إلا صلى واحد من أمته بالأمة، صلى واحد من أمته، فكان عبد الرحمن هو الذي صلى بأمة محمد على النبي عليه الصلاة والسلام. فاتت ركعة عليه الصلاة وفاتت ركعة ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام هو المغيرة فأتوا بركعة فوشوش الناس قال عليكم أحسنتم أحسنتم لما وشوشوا الرسول حضر وانت عبد الرحمن بن تصلي بنا قال لا عليكم لا توشوشون الصلاة صحيحة وأحسنتم ليس رجل ليس من نبي إلا يصلي خلف رجل من أمته وهذا عبد الرحمن بن عوف صلى بهما الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الطهارة باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن علين إذا كان ثخينين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى قال وسمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ وعيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في أبواب الطهارة يقول باب المسح على الخفين. مضى في الليلة الماضية بعض أحاديث المسح على الخفين والجوربين وغيرهما وتفصيل ذلك مضى أيضا في الليلة الماضية لكن بقي أحاديث الجوربين وفصلنا أن الجوربين غير الخفين وأن الخف هو مشبه بخف الجمل. الخف هي الجزمة التي كلها جلد ولها كعب متين تحت ولكن من شروط المسح عليها أن تكون ساترة للكعبين فإذا سترت الكعبين تمسح عليها الإنسان ولو كانت من جلد كلها من جلد وكعوبها من جلد مثل ما يلبس الناس غالبا جزمات منعلة إلى الساق يعني يدخل الساق فيها. وأما الجورب فهو يطلق على السوس التي تنطى من الصوف تغزى الغزل ثم تنطى من الصوف الناس ينشزونها نهز تنطى من الصوف ومن الحرير ومن غيره ومن القطن تنطى ثم تنعل أحيانا يحط لها جلد من فوق ونعل من تحت نعل من تحت وجلد من فوق ويخرج الجلد بالنعل هذا يسمى جورب ويمسح عليها والمسح يكون عليها كلها على الجلد ويمسح على الجلد وعلى الجورب. أما إذا كان جورب وحده يعني شراب لحالها ومتينة تمسح على الشراب ما يخالف لأنه جورب لكن إذا نعلته أحسن لأنه يدوم الإنسان ويصير النعل متين شوية وتمشي به. أما نعل بغير جورب ما يمكن نعل بغير جورب نعول من التاسومة هذه أو نعول من الأشياء التي لا تستر القدم فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح عليها حتى لو غطت رأس القدم لو غطت ظاهر القدم ما يمسح عليها لأن الكعبين ظاهرين ومدام فيها الكعب ظاهر ما هو مستور ما تمسح عليه الإنسان بل تغسل الرجل. هذا السؤال هنا لو أني لبست أنا جوربيني ثم مسحت عليهما ثم خلعتهما قبل أن تنتهي المدة فهل ينتقض الوضوء؟ تقول نعم ينتقض الوضوء إذا مسحت على الجوربين أو الخفين أو أي شيء لبسته غطى قدميك ومسحت عليهما بعدما توضأت ثم نقضت الوضوء ثم توضأت من جديد ومسحت عليها مسحت عليها ثم أخذت الخفين أو الجوربين أو أي شيء لبسته الإنسان ومسحت عليه ثم خلعته فهل ينتقض الوضوء؟ تقول نعم ينتقض الوضوء خلاص لأنك الحائل بين القدم والماء هو الجورب أو الخف أو الشيء اللي ستر القدم ما دام زال الساتر فلازم تغسل القدم وتعيد الوضوء من جديد. والعمامة كذلك العمامة إذا مسحت عليه الإنسان كورت العمامة ثلاث أكوار ثم حطيت لها ذؤابة ثم مسحت عليها ثم خلعتها بعد ذلك فإنك تعيد الوضوء لأنك مسحت على حائل حائل للرأس. إنما عاد السؤال الثاني إذا مسحت على الرأس على شعر الرأس مسحت وضوء توضيت ومسحت على شعر الرأس ثم حلقته فهل عيد له؟ تقول لا، الشعر متصل بالرأس فلا تعيد. العمامة والخف نعم، وأما الشعر إذا توضيت الإنسان ومسحت على شعر رأسه ثم حلقته فلا تعيد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله نعم حدثنا حناد ومحمود بن غيلان، حناد بن السري ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي قيس عبد الرحمن، عن أبي قيس عبد الرحمن قال حدثنا هزيل بن شرحبيل، هزيل بن شرحبيل قال حدثنا المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقصينا قصة الغزوة التي غزاها الرسول في تبوك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في الليل في ظلمة الليل قبل صلاة الفجر بقليل، خرج يتوضأ عليه الصلاة والسلام وخرج معه المغيرة بن شعبة وكان عليه جبة لأن البرد، لأن الناس برد وتبوك برد. فلما انتهى دعا بالأداوة اللي مع المغيرة، يقول فأحضرت له الأداوة فتمضمض واستنشق ثم أراد أن يغسل ذراعيه فلم يستطع لأن أكمام الجبة إلى الرسغ، إلى الرسغ هذا، فأراد أن يخرج اليدين فرفضت الجبة أن تخرج اليدين لأنها خفيفة ضيق الكم، الكم ضيق. فقام عليه الصلاة والسلام ونزع يديه من هنا ثم رفع الجبة كلها ثم غسل ذراعيه من تحت الجبة. الشاهد يقول المغيرة لما وصل إلى غسل الرجلين أراد أن يمسح عليهما، أردت أن أنزع الخفين يقول، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلت الخف القدمين طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. هذا حديث المغيرة الذي مر علينا في الليلة الماضية، قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، هذا حديث المغيرة. وصلى الناس وفات الرسول ركعة عليه الصلاة والسلام، الرسول فاته ركعة صلى عبد الرحمن بن عوف فأتاهم وقد صلوا ركعة، فقام يقضي عليه الصلاة والسلام وقال لا ينبغي لنبي إلا أن يصلي وراء واحد من أمته، وهذا عبد الرحمن بن عوف، فشكره قال أحسنتم أحسنتم، فشكر عبد الرحمن بن عوف. نعم نعم. قال رسول الله توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، قال مسح على الجوربين والنعلين لأنهم منعلين، جوربين من القطن أو من الصوف لكنهم منعلين فوق جلده وتحت نعل مخبوز بعضه ببعض فمسح عليهما. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم، يقول هذا الكلام الحديث هذا وهذا الكلام اللي قاله المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أن الإنسان يمسح على الخفين على الجوربين إذا كان منعلين أو غير منعلين، الجوربين إذا كان منطيان من القطن أو من الصوف أو من غيره، منعلين أو غير منعلين تمسح عليهما الإنسان، فإذا مسحت عليهم فهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري، منهم سفيان الثوري رحمه الله، وابن المبارك، وابن المبارك عبد الله، والشافعي الشافعي وأحمد وإسحاق، والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم يقولون هذا مذهبهم وهذا قولهم رضي الله تعالى عنهم، أنك تمسح على الجوربين إن كان عليهما نعلين تمسح، وإن لم يكن عليهما نعلين وكان ساترين للكعبين فإنك تمسح عليهما. أما الخف فمعروف، الخف معروف بس يشترط أن يستر الكعبين، فإذا ستر الكعبين فهو يمسح عليه لأنه جلد، الخف كله جلد، الخف يشبه خف البعير، خف البعير هذا اللي يقول الرسول معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، تكسر الحجارة بخفها والشجر وغيره مشبه بخف البعير، فالخف هذا يسمى الجزمة يسمى الكندرة يسمى شيء، لكن يشترط أن يكون ساترا للكعبين، فإذا كان ساتر للكعبين تمسح عليه الإنسان كما تمسح على الجوربين. نعم. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن عليه إن كان إذا كان ثقيلين، يقول يمسح على الجوربين حتى لو لم يكونا منعلين، وإذا كان منعلين فيمسح عليهما أيضا. نعم. إذا كان ثخينين، إذا كان الجورب ثخين يعني حتى لو هو منعل يمسح عليه إذا كان ثخينا يعني ساترا للقدم ويثبت بنفسه ويكون ساترا للأقدام كلها حتى فوق الكعبين، وأن يكون يثبت بنفسه وأن لا يصف البشرة، ما يصف البشرة. إذا رأيته، إذا رأيت الجورب رأيت القدم، رأيت لون القدم، القدم هل هو أسود ولا أبيض تراه من الخف، ما يجوز المسح عليه عند الفقهاء. نعم. قال: وفي الباب عن أبي موسى. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. قال: سمعت صالح بن محمد الترمذي يقول: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه. هذا يأتي لنا الترمذي رحمه الله بقصة، وهو أن صالح الترمذي عن سمرقندي أنه دخل على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء وعليه جوربين فتوضأ ومسح. قال: أريد أن أعلمكم أنها أن المسح الجوربين سنة. نعم. نعم. فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين. يعني تعجبوا، قال: أنا فعلت اليوم شيئا لم أفعله سابقا، لكن أريد أن يتعلمون اللي حوله. نعم. باب ما جاء في المسح على الإمامة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والإمامة. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة. قال: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وإمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. ذكر بعضهم المسح على الناصية والإمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية. قال أبو عيسى: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال: وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. وحديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الإمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على الإمامة يجزئه للأثر. قول الإمام الترمذي رحمه الله: باب المسح على العمامة. العمامة هي تيجان العرب، العمائم تيجان العرب، تاج للعرب سابقا، لأنهم ما كانوا يلبسون غير العمائم، وكانوا يكورونها ثلاثة أكوار، يجيب شاش مثلا طوله 4 أمتار أو 5 أمتار، ثم يطويه طية وطيتين وثلاث طيات، ويجعل له ذؤابة من وراء، وأحيانا تكون محنكة من تحت، محنكة من تحت حنكه، فإنه يمسح عليها حينئذ، لأنه يشق نزعها لو أردت أن توضأ وأنزعها، يشق على نزعها، فأباحت الشريعة لك أن تمسح عليها الإنسان. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى القطان، يحيى القطان بن سعيد القطان قال حدثنا سليمان التيمي. نعم. عن بكر بن عبد الله المزني، عن بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا الحسن البصري. نعم. عن الحسن البصري. نعم. عن ابن المغيرة قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه وعلى العمامة. مسح الرسول عليه الصلاة والسلام على خفيه وعلى العمامة. هذا العمامة في حديث آخر، المغيرة بن شعبة له حديث في الخفين كما سبق لنا، وهو في غزوة تبوك. أما العمامة فمسح عليه الرسول وهو بالمدينة في حديث المغيرة هذا وغير المغيرة كما يسردهم لنا الترمذي رحمه الله. الشاهد أن العمامة إذا كانت طويلة وطويتها الإنسان كور وكورين وثلاثة أكوار، ثم حطيت ذؤابة ثم حنكتها، فإنك تمسح عليها حينئذ، لأنه شق نزعها وعمة أهم. لكن عند الإمام أحمد أن غير المحنكة مكروهة، مكروه لبسها ومكروه المسح عليها. ولهذا يقول الناظم: يقول وعمة مخل حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بالتأكد. يعني إذا كانت ما هي محنكة عند الإمام أحمد فإنها مكروهة. لكن الصحيح أن العرب كانوا يحنكون أحيانا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسها محنكة وكان يلبسها لكن بذؤابة. ذؤابة لا يمكن أن تخلو الإمام من الذؤابة، فإن خلت من الذؤابة فهي مكروهة. لابد لها ذؤابة قدر ذراع الإنسان، تخلي ذؤابتك وراء قدر ذراع، تطلها على رأسك مرة ومرتين وثلاث وأربع إن شئت، لكن تجعل لها ذؤابة من وراء ظهرك الإنسان. أما بدون ذؤابة فهي مكروهة، يصير زي الأعاجم مكروهة، وقد تكون محرمة لأنها زي الأعاجم. الشاهد أنه يمسح على العمامة إذا كان يشق نزعها، لكن يقول الترمذي نعم. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. عاد هل يمسح على الرأس مع العمامة إذا كان بعض الرأس خارج طالع ما جت ما كسته؟ تقول نعم يمسح على الرأس وعلى العمامة إذا كان خارجا، مثل الناصية كذا، العمامة مسكت من هنا أو مسكت من هنا وصار وسط الرأس طالع، لأنك تمسح عليها وعلى الخارج من الرأس، أو تمسح إذا كان من هنا هذه الناصية تمسح على ناصيك الإنسان وعلى العمامة إذا كان العمامة من هنا ماشية من هنا والناصية التي تلي الجبهة خارجة، فإنك تمسح على العمامة والناصية. فإن كانت كاسة الناصية والوسط من هنا خارج فإنك تمسح على العمامة وما خرج من الرأس الأعلى. فإن كان الرأس مكسي كاسة العمامة كاسته أو ملبس عليه شيء فإنك لا تمسح إلا على العمامة، يكفي تمسح على العمامة وكفى. فإن كان يشق نزعها فأنت تمسح عليها يوما وليلة مثل الخف، تمسح عليها مثل الخف، تمسح عليها يوم وليلة من حدث بعد لبس على طاهر. معنى من حدث أنك الإنسان أحدثته ثم توضأته ثم لبستهما ثم بعد، فإنك تحسب من الحدث، من حدث بعد لبس على طاهر، بعدما لبسته تحسب من الحدث الذي توضأت بعده، ثم تمسح الإنسان يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. يقول لا تمسح تكفي العمامة، وبعض العلماء لم يذكر الناصية، ما ذكر المسح على الناصية لأنه ما يحتاج تمسح على الناصية، ما دام مسحت على العمامة كفت، لأن العمامة حائل مثل الخف، مثل الخف يصير حائل يحول على القدم، الخف يحول على القدم، وكذلك العمامة تحول عن الرأس، ما تقدر الإنسان تنزعها ثم تمسح، إذا كانت ساترة للرأس كله فلا تستطيع أن تنزع، امسح عليها. نعم قال أبو عيسى وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد. يقول لنا الترمذي رحمه الله أحمد بن الحسن تلميذ أحمد بن حنبل يقول أن الإمام أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد بن فروخ القطان رحمه الله ورضي عنه، إمام حافظ علم، إمام حافظ علم. إذا أتاك كلام يحيى بن سعيد الخطان فخذ به، وإذا جرح إنسان ولو وحده فخذ به، وإذا أثنى على إنسان فخذ به، إمام حافظ علمنا. قال في الباب عن عمرو بن أمية وسلمان عدب يعد لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي لهم أحاديث ولكنه اختصر سنداتهم، منهم سلمان الفارسي نعم، وثوبان مولى الرسول، وعمر بن أمية الضمري، وأبي أمامة يحيى إياس بن ثعلبة. وحديث المغيرة حديث حسن يقول صحيح. ولكن حديث المغيرة حديث حسن صحيح، يعني هو الأصل، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول غير واحد من أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر وأنس بن مالك وكثير من الصحابة يأخذون بهذا الحديث الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المسح على العمامة. وبه يقول الأوزعي وأحمد وإسحاق الأوزاعي عمرو علامة الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق نعم. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. يقول بعضهم إنه لا مسح على العمامة إلا أن تمسح ببعض الرأس مع العمامة، هذا تكلف لأن الرسول ما فعل هذا. بعض أهل العلم يرون أن بعض الصحابة يرون أن المسح على العمامة وحدها لا يمكن، لا بد أن تمسح عليها، لكن أحاديث المسح على العمامة أثبت وأجود. نعم. وبه وهو قول الثوري، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله، ومالك بن أنس، ومالك بن أنس، وابن نعم. المبارك والشافعي، وابن المبارك والشافعي أنه لا مسح على العمامة إلا مع شيء من الرأس، تمسح شيء من الرأس تمسح مع العمامة. نعم. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول، سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. يقول إن سمعت الجارود بن معاذ، الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح الرواسي يقول سمعت وكيع يقول من قوله إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. يقول وكيع إن مسح على العمامة وحدها أجزاه للأثر، للآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حد صحيحة، والمسح على العمامة لا شك أنه هو الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن سري قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن ليلى الأسدي بن أبي ليلى الأسدي قال عن كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة قال حدثنا بلال بن أبي بن رباح، بلال مولى المؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال له ابن رباح لأبيه ويقال له ابن حمامة لأمه. نعم. نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة على الخفين وعلى الخمار، يعني تخمر عليه الصلاة والسلام ومسح عليه، لكن هذا الحديث ما يثبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال: سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. قال: وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر الماء. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق قال عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، بن محمد بن عمار بن ياسر، بن عمار بن ياسر أنه سأل جابر بن عبد الله، أنه سأل جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين قال: هي السنة ابن أخي. ثم سأله عن المسح على العمامة قال: أمس الشعر رأسك. هذا اجتهاد من جابر رضي الله تعالى عنه، إلا فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الرأس مستورا بالعمامة فلا حاجة أنك تكشف الرأس اللي تمسح عليه، إنما تمسح على العمامة وكفى، كما أنك تمسح على الخفين، فالعمامة والخفين إذا تمت شروطهما فلا حاجة إلى التكلف، لا شعر تمسه ولا شيء، ما حاجة إلى، بس إذا تمت شروط الخفين وتمت شروط العمامة فلك أن تمسح الإنسان يوم وليلة إذا كنت مقيما وثلاث أيام بلياليا إذا كنت مسافرا. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصوم: باب ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم وحكم القضاء. قال: وكره لصائم فرضا أو نفلا أن يجمع ريقه فيبلعه خروجا من خلاف من قال يفطر به. يقول الشيخ رحمه الله: ويكره أن يجمع الإنسان ريقه وهو صائم ثم يبلعه، ولنعلم أن الكراهة هنا كراهة تنزيه لا تحريم، يعني أنت ريقك لابد من ريقك أن تبلعه الإنسان، لو ما في ريق تبلعه ما استطاع الإنسان أن يعيش، يصير حلقه ناشف، لكن إذا جمعت ريقك الإنسان ثم جمعته حتى اجتمع ثم بلعته يقول مكروه. الكراهة هنا كراهة تنزيه، لكن الكراهة لا دليل عليها، لاحظ من هذه الكراهة لا دليل عليها من السنة. نعم. ويفطر صائم بغبار ابتلعه قصدا، ويفطر أيضا بريق أخرجه إلى بين شفتيه. عاد يفطر إذا فتحت فمك الإنسان ودخل غبار كثير من الحجاج دخل غبار عمدا فتحت فمك عمدا وأنت صائم أفطر بهذا حتى لو ما غذى. هذا دليل على أن من يقول لابد من دخول الجوف أن الشيء اللي يغذي من دخول الجوف هو اللي يفطر والباقي ما يفطر. نقول له هذا الغبار هل يغذي؟ غبار تراب دخل بفم الإنسان هل يغذي؟ ما يغذي، ومع هذا أفطر. معنى هذا أن جميع الشرنقات والإبر والحقن كلها تفطر، مغذية وغير مغذية. فيحرص المسلم ألا يفسد صومه بحقنة أو إبر أو شيء من هذا، فإن كل إبرة في رمضان تفطر. يبقى يصبر الإنسان ساعات قليلة وتمضي الساعات هذه، ثم اعمل ما تشاء الإنسان بالليل لتلقى ربك في صيام نقي طاهر. أما فتوى فلان وفتوى علان وأن اللي ما يغذي ما يفطر وأن كذا، هذا كله لا دليل عليه، وإنما اجتهاد أئمة العلم والهدى وأهل الفقه والفتوى هم أهل الحق هم الذي أحق أن يتبعوا. نعم. ولا يفطر ببلع ما قل على درهم أو حصاة أو خيط ونحوه إذا أخرجه وعاد إلى فمه. عاد يقول لو كان الريق قليلا، هو في الشهر الأول قال لنا إذا جمعت الريق كله وأخرجته إلى خارج شفتيك ثم بلعته مع عمدا فإنه يفطر، ولكن إذا كان قليلا أو بفمك هلالة أو قرش بفمك وأخرجته فإنه لا يفطر. وحرم على صائم مضغ علك يتحلل مطلقا، وكره مضغ ما لا يتحلل. يقول حرم على صائم أن يعلك اللبانه وهو صائم لأنه يفطر، لا شك أنه يفطر. حرم على المسلم أن يعلك لبانه وهو صائم، بل مسواك حرم بعضهم أن يتسوق وهو مرضات للرب، فكيف علك لبانه أخذها تعلق؟ لأن المسألة صارت ملعبة ولا تريق آخر علك، فقعد أعلك وطقطق بالعلك وأنا صائم، هذه تريق وملعبة. نعم. وكره له ذوق طعام، وكره له ترك بقية طعام بين أسنانه. وكره ذوق طعام، يعني أنت تطبخ طعام فهل تذوقه الإنسان وأنت صائم؟ كثير من العلماء أباح هذا لأنه ما يعلق شيء بإصبعك الإنسان، تحط بإصبعك الطعام ثم تذوقه ملح ولا ما هو ملح، تذوقه تتفله. بعضهم كره هذا كراهة لأن لا يروح إلى الحلق فتفطر الإنسان، وبعضهم ما كرهه كذلك الشاهنع. وترك بقية طعام في فمه، يعني ما يجوز أنك تحلل طعام بقي في فمك أو بين أسنانك وتبلعه يا الإنسان وأنت صائم، ما يجوز. أخرجه اتفله الإنسان وتمضمض بماء وتفله برا. نعم. وكره له شم ما لا يؤمن من شمه، أن يجذبه نفس لحلق ككافور ودهن ونحوه. هذا الأشياء الحريفة اللي لها حرافة يعني حارة برا، كره لك أن تشمها الإنسان لألا تخرج تأتي إلى حلقك وتنزل إلى الحلق فتفطرك الإنسان. شم عامدا تشمها عمدا، الشيء لها رائحة ولا حرافة ولا حرارة، ما يجوز، ما مكروه أنك تشمها الإنسان بأنفك، لأنه ربما أخذ هذا الشم وراح إلى الحلق فتفطر. نعم. وكره له قبلة ودواعي وط لمن تحرك شهوته وتحرم إن ظن إنزالا. ويكره له أن يقبل امرأته في رمضان، مكروه هذا، ولكن هذه الكراهة بعض العلماء يرى أنها كراهة تحريم لمن تحرك شهوته. الشباب قد لا يملك شهوته، أيكم أملك بإربه؟ أيكم مثل الرسول أملك بإربه؟ فالإنسان إذا قبل المرأة اشتهى بلا شك، فإن خشي أن ينزل فهو حرام مطلقا بإجماع أمة الهدى، حرام عليه إذا خشيت أن تنزل وأن شهوته قد تغلبه، فحرام عليه أن يقبل. إنما هنا كراهة تحريم لا كراهة تنزيل، تقبيل المرأة مع فمها كراهة تحريم لا كراهة تنزيل، لأنه يخشى أن تفطر الإنسان أو تنزل ويفسد صومك. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه، ووجوب اجتناب ذلك في رمضان وفي مكان فاضل كالحرمين آكد. يقول ويجب على المسلم وهو صائم أن يجتنب الغيبة والنميمة، أنت صائم الإنسان، فإذا صمت طهر لسانك عن الغيبة والنميمة، طاهر نظرك عن المحرمات، طاهر لسان يدك عن القطط عن الرقب كذلك، طاهر لسانك عن الغيبة والنميمة وكل ما يفسد صومك الإنسان أو يجرحه، أو يجرح الصوم لو ما أفسده لكنه يجرحه، طهر لسانك عن هذا كله. نعم. قال أحمد وما في رمضان وإذا كنت صائم وفي الحرم أيضا، انظر في رمضان وأنت صائم وفي الحرم أو في حرم المدينة أو مكة، آكد وآكد في حرم المدينة أو حرم مكة وأنت صائم وفي رمضان، هذا أعوذ بالله يصير جريمة فوق جريمة وذنوب فوق ذنوب إذا كنت في بساط رب العالمين وتغتاب الناس وأنت صائم وفي رمضان، هذا كله نعوذ بالله أذكر للحرمات، حرمات رب العالمين وشعائر الإسلام وشعائر الدين، هذا كله معناه أنك لا ترى شيئا في أنك لا ترى قيمة لما تعمل للصيام ولا قيمة للحرم ولا قيمة مثلا لرمضان، كل هذا ما له قيمة عندك، فهذا معناه أنك لا تحاسب نفسك على أنك تحاسب يوم القيامة. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا. الإمام أحمد يوصي المسلمين جزاه الله خير، الإمام أحمد رحمه الله يوصي أمة محمد أن لا يجرحوا صيامهم، أنت صائم بين يدي ربك، ولهذا كثير من الأمة إذا صاموا لزموا المساجد، تجدوا لازم المساجد، ينتظر رباط، ينتظر صلاة بعد صلاة بعد صلاة، مرابط على الصلوات، يقعد قبل الظهر ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم يفطر العشاء ثم التراويح، وهكذا يرابطون الصالحون يرابطون في المساجد بالليل والنهار، ما هو بس بالليل حتى في النهار يرابطون في المساجد خشية أن يقع في مجلس يتكلم الناس فيه ما يقدر يمنعهم أو ما يستطيع مثلا يعمل حاجة، أن يكون يتجنب الناس ويلتزمون المساجد ويتدارسون فيما بينهم في رمضان وغيره، أولى وأولى. هذه نصيحة الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. حارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجيه. أقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن كل تحت كل شعرة جنابة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، يعني الجلدة ولا الشعر ما له لقوينة، الجلدة الرأس في الشعرة نابتة من الجلدة تحتها جنابة. تقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه ويقال له الحارث وجيه، يقال ابن وجبة ويقال وجيه أيضا، ما هو ابن، يقال حارث وجيه ويقال حارث بن وجبة ويقال حارث بن وجيه، فالشاهد أنه مشهور. قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحت كل شعرة جنابة، يعني شعرة نابتة بالجلدة تحت كل شعرة بالجلدة من جنابة، لازم الإنسان تنقي البشرة تروي الرأس لا يتروى الشعر كله، يروى الشعر كله. قال عليه الصلاة والسلام إن فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، البشرة يعني اغسلوا الشعر، اغسلوا يعني منابت الشعر، المقصود بالشعر لما اغسلوا الشعر يعني اغسلوا منابت الشعر، الجلدة جلدة الرأس منابت الشعر، اغسلوها وأروها، ونقوا البشرة يعني صفوها، وأسبغ الوضوء على الإنسان، أسبغ الوضوء على الشعر على الجلدة وعلى أعضائك الثانية، اغسلوا الشعر يعني اغسلوا منابت الشعر، وأنقوا البشرة يعني نقوها وأسبغ الوضوء في الوضوء لتتنقى الوضوء من الحدث التي أصابها. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأنس. يقول في الباب, يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن علي, يعني بسنده إلى علي, عن علي وأنس بن مالك رضي الله عنه. وحريص الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه. يقول أبو عيسى الترمذي حديث الحارث هذا اللي بين يدينا ابن وجيه لا نعرفه إلا من جهته. ليش؟ لأنه لم يرويه عن مالك بن دينار إلا هو وحده, وإذا ما رواه إلا واحد شخص يسمى غريب, فهو غريب في هذا الطريقة يصير غريب لأنه ما رواه إلا هذا الشخص, وهذا الشخص مطعون في حديثه. هذا الشخص اللي بين يدينا مطعون في حديثه, ومدام مطعون في حديثه ولا روى الحديث إلا هو, فمعناه أن الحديث شوية لين. نعم. هو شيخ ليس بذات. يقول الترمذي هو شيخ ليس بذات, يعني لكن روى عنه بعض الأئمة, روى عنه بعض الأئمة, لكن علي صححه. ورد عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال أحب الشعر, أرغب أني أربي الشعر حتى يصير على كتفية مثل شعر الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن تحت كل شعرة جنابة, وما يدريني أن الموصل إلى منابت الشعر كله, ما أدري, لهذا تركت الشعر, صار يحلق رأسه يقصه قص قليلا. نعم. باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الوضوء بعد الغسل. ثم قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن النبي نعم عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ بعد الغسل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل, يعني يتوضأ قبل الغسل ثم يفيض الماء على رأسه بالغسل, أو يتوضأ قبل الغسل كما وصفت ميمونة ووصفت عائشة, ثم بعد ذلك يفيض الماء على نفسه. نعم. وأما بعد الغسل تقول عائشة أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل, لكن ورد أنه توضأ بعد الغسل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح, حسن من جهة وصحيح من جهة أخرى. وهو قول غير واحد من أهل العلم. أن الطهارة قبل الغسل أفضل. قول واحد غير واحد من أهل العلم أن الطهارة الوضوء الأصغر قبل الأكبر أفضل, هذا قول كثير من أهل العلم. وأن لا يتوضأ بعد الغسل يعني خلاص يكفي الوضوء, الطهارة إذا توضأت قبله ما تتوضأ بعده إلا إذا حصل شيء ينقض الوضوء. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصيام فصل, وسن له أي الصائم كثرة قراءة وكثرة ذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره, ويجب كفه عما يحرم مطلقا, ولا يفطر بنحو غيبة. قال أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. يقول الشيخ رحمه الله من مفطرات الصائم, من المفطرات عدها لنا. نعم. وسن له كثرة القراءة وكثرة الذكر. سن للصائم كثرة القراءة وكثرة الصلوات, كثرة القراءة وكثرة الصلاة. وسن له أيضا كثرة الذكر والصدقة, والذكر التسبيح والتهليل والصدقة على المسلمين الفقراء. نعم. وكف لسانه عما يكره شيء نكره من كلام من الكلام كف لسانك عنه, وكفه عن الغيبة والنميمة. لكن الغيبة هل تفطر؟ نقول لنا احنا سنتفطر حنا ما لنا صوم, لكن دائما نتكلم بهذا ونتكلم بهذا, إن كان الغيبة والنميمة تفطر حنا ما لنا صوم. نعم. وسن قوله أي الصائم جهرا إذا شتم إني صائم. وسن أن يقول الصائم إذا شتم أو غولط أو حصل له شيء أن يقول إني صائم, سن هذا. إذا حد تكلم عليك أو شتمك أو غلط عليك أو أغلظ الكلام عليك تقول أنا صائم, ما أستطيع أرد عليك, أنا صائم يعني ولا سنرد عليك السيئة بدلها سيئة, لكن أنا صائم ما أستطيع أرد عليك. نعم. وسن له تعجيل فطر إذا تحقق غروب شمس. وسن له تعجيل الفطر إذا تحقق, لأن من سنن المرسلين أن تؤخر السحور وتعجل الفطر الإنسان, لا تزالون بخير كما سيأتي لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وقدموا الفطر، فيسن تعجيل الفطر، لكن لابد من تحقق الغروب، لابد من تحقق غروب الشمس، لأنك إذا أفطرت الإنسان ثم بان أن الشمس موجودة فصومك ما صح. والسؤال هنا الإنسان اللي جاء من الرياض، الرياض هناك غابت الشمس هناك، ثم لما طارت الطائرة رأى الشمس بعينيه، ماذا يقول في صيامه؟ إيش يكون الصيام هنا؟ بالرياض غابت الشمس لأنها تغيب قبلنا، فغربت الشمس في الرياض مثلا، ثم نزعت الطائرة إلى الجو، ثم لما نزع إلى الجو رأى الشمس بعينيه وهو أفطر صاد أو كل صائم، أو كل صائم طلع الفجر هناك، الشاهد ماذا يقول للإنسان الصائم إذا كان أفطر ورأى الشمس موجودة؟ يعني معناها أن صومه يفطر؟ نعم، تقول يقضي، يفطر ويقضي، نعم. ويباح فطره إن غلب على ظنه، يباح فطره إن غلب على ظنه، إذا كان ما في أذان ولا في كان في صحراء أو في بر أو في سفينة في البحر، غلب على ظنه أن الشمس غابت فأفطر يجوز، لكنه ما رأى الشمس بعد ذلك فأفطر كمل صومه خلاص، نعم. وأكره جماع مع شك في طلوع فجر ثاني ولا يكره سحوره إذن. وأكره جماع المرأة بعد الشك بعد الفجر الثاني، بعد الفجر الأول أيضا مع شك في طلوع فجر ثاني، مع شك فإذا شك هل طلع الفجر الثاني، ونحن بمكة هنا عندنا جبال، عندكم جبال شاهقة قد يطلع الفجر ولا يبال لنا، ما يبال للناس، فمن الأفضل أن الإنسان يحتاط، يترك الأكل ويترك الشرب ويترك الجماع، لأنه قد يطلع الفجر وأنت لا تعلم الإنسان، حتى لو ما أذن، حتى لو ما سمعت أذان الإنسان، قد يتأخر المؤذنون، لكن عندنا جبال ما يبان الفجر، فإذا طلع الفجر والإنسان ما المؤذنون ما رأوا الفجر، ثم حصل لك الإنسان جماع، قد يكون يلزمك الكفارة يا الإنسان، إذا قال لك إنسان إني رأيت الفجر في بلدك هنا، قال إني رأيت الفجر، فجر طلع قبل أن يؤذن المؤذن حق مسجدنا مثلا، فإن عليك الكفارة يا الإنسان وعليك القضاء، لكن إذا تحققت أن الفجر طلع، طلع عليك شيء. ولا ويسن سحور لحديث تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه، كما يسن تأخيره إن لم يخشى أي طلوع الفجر. ويسن تأخير السحور لأن الناس، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس بخير ما أخروا السحور وقدموا الفطور، ما أخروا السحور إذا تيقن أن الفجر ما طلع، فأنت تؤخر سحورك الإنسان وتنوي الصوم غدا، لا يكفي أنك تأكل وتقول أنا لازم تنوي أنك ستصوم غدا، لأن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، تبيت النية بأول الليل أو وسط أو آخر كفى، لكن لا تأكل وتقول أني نويت الصيام وأنت ما نويت شيء، ما نويت بقلبك شيء، إنما أكلت على أنك ستصوم لكن ما عزمت على شيء، هذا في خلاف عند العلماء، أن هل يكون صوم وأنت ما عزمت على شيء ولا نويت شيء أو لا يكون صوما، عندهم أنك لازم تجدد نية من كل ليلة، تجدد نية للصوم، سحرت أو ما تسحر، المهم تجدد نية من أول الليل أو وسط أو آخرة يكفيك، لو الحجة هذه أو قبل الحجة هذه تنوي أنك صايم من غدا، أو قبل طلوع الفجر تنوي أنك صايم غدا، وكلت أو ما أكلت كل واحد، الشاهد أنك تنوي أن تصوم غدا يكفيك. وتحصل فضيلته أي السحور بشرب، ويحصل كمالها بأكل. وتحصل فضيلة السحور يعني تسمى أنك تسحرت إذا شربت ماء عن الإنسان أو شرب شاهي أو شرب قهوة، وإن أكلت أكلا هذا هو الأفضل، إن أكلت مع الشرب أكلت وشربت فهو الأفضل، هذا هو السحور الذي يسمى عند العرب سحور. ويسن فطر على رطب، فإن عدم فتمر أو ماء، ويسن عدم على رطب يعني التمر لأنه حلاوة، حينما تأكله الإنسان ويتحلل في الأمعاء بإذن الله حلاوة تتقبله تمتص على طول الأمعاء، تمتص الحلاوة على طول ما تبقى مرة واحدة، ما تبقى حتى لو شربت ماء بعد خمس دقائق أو أقل أو أكثر، لو شربت ماء ما يلقى شيء، تحللت بإذن الله الحلاوة تتحلل في الأمعاء تذوب، لأنها تمتص الأمعاء امتصاصا فوق التصور، تعالى الله وتقدم، كل حلاوة، لكن التمر أعلى وأعلى، التمر إذا كان رطبا الله من أجمل ما يكون الحال، ما يبقى شيء في الأمعاء مرة واحدة، تمتصه الأمعاء في الحال، فإن كان تمرا يعني ما هو رطب، الرطب هو اللي جديد غض، والتمر اللي فيها فيه نشوفه قليل، وإن لم تجد لا رطب ولا تمر فاشرب ماء الإنسان ثم أفطرت خلاص. وسن قوله أي الصائم عنده أي الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. يسن أن يقول الوارد عند فطره: اللهم لك صمت وعلجتك أفطرت، ذهب الظمأ وقلت العروق وثبت الأجر. هذا الوارد الذي ورد عند الفطر: أفطرت الإنسان وأكلت أول تمرة، أو حين يؤذن المؤذن تريد أن تفطر، اللهم لك صمت وعلجتك أفطرت، ذهب الظمأ وقلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي الخبر: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وفي الخبر: وإن كان ضعيفا للصائم دعوة عند فطره لا ترد. يعني إذا دعوت دعوة قبل أن تفطر الإنسان عند الفطر، المؤذن يؤذن وترى أن المؤذن راح يؤذن وعندك الرطب بالإنسان قبل أن تتناول الفطور، تدعو بما تشاء: اللهم نجح أولادي، اللهم اشفي مريضي، اللهم اغفر ذنبي، اللهم يسر أمري، اللهم افعل كذا وكذا يا ربي. عند الفطر للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا يردها ربك تعالى وتقدس. ويستحب تفطير الصائم وله مثل أجره في الخبر. ويستحب تفطير الصائم المسلم، تأتي بمسلم تفطره الإنسان لك أجر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا